هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. لا تلومني إن بكى قلبي وغناك بكايا، لا تسلني ما طواني عنك في أقصى الزوايا. ها أنا وحدي وألقاك هنا بين الحنايا. يا رفيقي في طريق العمر، في ركب الحياة، جمعتنا وحدة العيش وتوحيد الممات. عمرنا يمضي وعمر من وراء الموت آتي. نحن فكران تلاقينا على رغم الشتات. نحن في فلسفة الفن كنجوى في صلاتي. لا تقل ما دمع فني، لا تسل ما شجو لحني، منك أبكي وأغنيك فما يؤذيك مني. سمني إن شئت نوحا وإن شئت مغني، فأنا حينا أعزيك وأحيانا أهني. لك من حزني الأغاريد ومن قلب التمني. أنا أرضى الفن، لكن كيف ترضى أنت عني؟ كل ما يشجيك يبكيني ويضني ويعني. فاستمع ما شئت واتركني كما شئت أغني. هذه فلسفة الفن كما صورها لنا الشاعر اليمني عبد الله البردوني. أصدقائنا، أتوقف طويلا أمام بعض اللوحات لأتعجب وأتساءل، هل هناك موضوع معين يريد الفنان أن يعبر عنه، أم أن تشكيل الفكرة في مخيلته عند بداية العمل كان يقبل التعامل مع عدد من الموضوعات ومع عدد من الأهداف؟ الأكثر شيوعا أن الفنان يطرع بفكرة معينة أو بمشاعر معينة، فيمسك بفرشاته ويستخدم ألوانه لتجسيد هذه الفكرة أو لإبراز هذه المشاعر. وعلى اختلاف منهج الفنان وطريقته وأسلوبه، يكون الاختلاف في طريقة التعبير عن الموضوعات وعن المشاعر والأفكار. لذا فإننا ربما نجد موضوعا محددا، لكن تختلف طرق التعبير عنه من فنان لآخر. هذا ما يمكن أن نشعر به، وهذا ما يمكن أن نتساءل عنه ونحن نقف أمام لوحات الفنان الهولندي موريتس إيشر. ربما يصنف البعض الفنان موريتس إيشر على أنه أبرع فنان الجرافيكس والخدع البصرية، وقد عرف بلوحاته ذات الأبعاد التي تستخدم علم الرياضيات في تكوينها الدقيق. لكنني حين توقفت أمام لوحاته أحسست أنها ذات بعد فلسفي رياضي عميق، وكرس هذا الإحساس لدي أن كل النقاد أجمعوا على أن إيشر كان كثيرا ما يتكلم عن كيفية إنجازه للوحاته، لكنه لم يكن يتحدث أبدا عن المعنى الذي يقصده أو عن الفكرة التي يريد إيصالها، وهذا يؤكد على عمق الأفكار التي كان يحملها موريتس إيشر والتي عبر عنها بطريقته الخاصة. ومع ذلك كان يترك الحرية للمشاهد لتفسير لوحاته حتى لا يحجر على حرية التلقي، وهذه طريقة تفكير فيلسوف أو مفكر. قد يعتقد البعض أصدقائنا من كلماتي السابقة أن لوحات الفنان الهولندي موريتس إيشر تنتمي للفن السريالي الذي قد لا يفهمه سوى مبدعه، لكن على العكس من ذلك فمعظم لوحاته مفهومة، لكن مغزاها هو ما يحتاج إلى تفكير، وهو ما قد لا يتفق عليه اثنان. دعونا أصدقائنا نتعرف سريعاً على الفنان موريتس إيشر. ولد الفنان موريتس إيشر عام 1898 لأب يعمل مهندسا مدنيا في هولندا، وقضى بها معظم فترة شبابه. فشل إيشر في اختبارات الثانوية، لكنه أجد تفوقا واضحا في كل ما له علاقة بالفن، وبتشجيع من أساتذته تلقى بعض الدروس الخاصة في الهندسة المعمارية والفن. حقق بعض النجاح والشهرة في هولندا، لكنه ارتحل إلى إيطاليا حيث تزوج ورسم عددا من أعماله، ثم سافر إلى سويسرا ومنها إلى هولندا حيث استقر حتى وفاته عام 1972. لوحات الفنان إيشر أبدعها باللون الأبيض والأسود ومشتقاتهما كالرمادي بدرجاته. تتميز لوحات إيشر بالدقة البالغة، كما تتميز بحضور العقلية الرياضية في العديد من أعماله، كما تتميز بعض أعماله بالتعبير عن التلاشي أو اللانهاية، حيث نجد فيها تكوينات متشابهة تتطور إلى أشكال محددة أيضا متشابهة. فإذا تعاملنا مع اللوحة كتطور من الصغير للكبير، كان هذا هو اللانهائي، حيث كل الوحدات الصغيرة ستتطور إلى هذا الشكل الكبير بصورة لا نهائية. وإذا تعاملنا مع اللوحة كتحول الكبير إلى الصغير، فهذا هو التلاشي. وهنا أضرب مثلا بلوحة تحرر، التي إذا نظرنا إليها من أسفل لأعلى سنجد في الأسفل مثلثات متشابهة تتحول إلى أشكال أوضح في منتصف اللوحة، ثم تتحول إلى طيور حرة تطير في سماء اللوحة، وهذا هو المنظور اللانهائي. نلاحظ أيضا في لوحاته أصدقائنا خاصية التناظر التي يشتهر بها الفن الإسلامي في رسم وحدات متشابهة بشكل متكرر، تكون شكلا جماليا عاما مريحا للنظر. ويقال أصدقائنا إنه تأثر من زيارته لقصر الحمراء في غرناطة بالزخرفة الإسلامية، فأبدع بعض هذه اللوحات. من أشهر أعمال الفنان موريتس إيشر لوحات العين، يدان ترسمان، عالم آخر، نسبية إيشر، تحرر، المرآة السحرية، شلال الماء، التناظر، صورتي في الكرة البلورية. نتوقف أولا أصدقائنا أمام لوحة عين، وفيها عين إنسان، وربما هي عين الفنان شخصيا. صورها بشكل دقيق جدا، رسمها وهي في حالة انعكاس في مواجهة المرآة، لكنه رسم في داخل حدقة العين صورة جمجمة بشرية. وهنا نتوقف لنتساءل، ماذا أراد الفنان من هذه اللوحة؟ هل أراد أن يقول إن الإنسان إذا نظر لنفسه في المرآة مليا فلا بد أن يرى نهايته الحتمية، وأن الموت هو قدر الإنسان الذي لن يفر منه أينما ذهب أو ارتحل؟ ربما. اللوحة الثانية هي لوحة يدان ترسمان. هذه اللوحة أصدقائنا من اللوحات التي نراها كثيرا ولا نعرف مبدعها، ونرى فيها لوحة ورقية مثبتة من أطرافها الأربعة بدبابيس، ومنها تخرج يدان، كل منهما تمسك بقلم رصاص، وكل منهما ترسم اليد الأخرى وهي في المراحل النهائية. اليدان مرسومتان بدقة بالغة وبراعة فائقة، كما هي كل لوحات الفنان موريتس إيشر. كل تفاصيل اليدين من عروق وعظام وأظافر وثنيات في الجلد واضحة بشكل يفوق الوصف. لا نعرف أيضا على وجه التحديد فكرة الفنان من هذه اللوحة، لكنني حينما رأيتها تذكرت المثل العربي القائل، ما حك جلدك مثل ظفرك، حيث أحسست أن الفنان موريتس إيشر يحاول أن يوجه رسالة للإنسان بأنه الوحيد القادر على مساعدة نفسه. أما لوحة صورتي في الكرة البلورية ففيها يرسم كرة بلورية، وفي داخلها يرسم نفسه وهو جالس في منزله، حوله الكتب والصور والأثاث، كل هذا بشكل دائري، ويرسم أيضا في أسفل الكرة انعكاس يده التي تمسك الكرة. الفنان الهولندي موريتس إيشر يحتفي كثيرا بالأشكال الهندسية في لوحاته، كالدوائر والمكعبات والمثلثات والأشكال الحلزونية، كما كان يرسم كثيرا السلالم التي تفضي إلى بعضها البعض فلا نعرف من أين تبدأ وأين تنتهي، وكأنه يقول لنا، هكذا الحياة كلها تفضي إلى بعضها البعض، منتهاها عند البداية وبدايتها حيث النهاية. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.